مشاعر وعيون. وامنن علينا من رضاك تكرما وامنن علينا من رضاك تكرما فرضاك كنز للقلوب سمي والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر. الله